والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما يعلم فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. من خير يوفى لكم. الراء المقصورة مرققة يا إخوة. من خير يوفى إليكم. وكذلك المشرق والمغرب هكذا الراء المقصورة مرققة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. جميل. للفقراء الذين أقسموا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. من أراد أن يقف لتجديد النشاط أو لاستعادة التوازن لا بأس. أنت لك ذلك أن تقف يعني. نعم. يحسبهم الجاهل أغنياء في تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. يلحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكلمات المهمة التي تقرأ خطأ شرب الماء بلا استئذان مع كلمة كذلك من أراد الخلاء وعنده ضرورة أقول بارك الله فيك. من الكلمات التي يلبس على القارئ وآتوا تقرأ وآتوا الزكاة هناك فرق واضح. وآتوا الزكاة وقال وآتوا لأنه اعتاد وآتوا وآتوا الزكاة. نعم فضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي وذروا رقق ذلك وذروا رقق ذلك وذروا وذروا وذروا وذروا نعم وذروا ما بقي من الربا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب وليس بحرب فإن لم تفعلوا فأذنوا لا تأتي بالآية من أولها بارك الله فيك. قل بحرب من الله، كلام موصول كسبا للوقت، بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة ميسرة. وإن تصدق افتح وخفف، وأن تصدق خفف، وأن هذا الفعل مخفف تصدق، وأما تصدق قراءة أخرى متواترة فهي بالتشديد. وإن تصدق افتح، وأن تصدق خيرا تصدق تصدقوا خير لكم خير لكم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ارفع صوتك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين أعانك الله، هذه آية الدين وهي أطول آية في القرآن، آية الدين، وهي حجة على من قال بفصل السياسة أو المعاملات أو نظام الدولة عن الدين، فقد جعل الله تبارك وتعالى أطول آية في القرآن في المعاملات وفي إصلاح المجتمعات وفي حفظ الحقوق المالية، فالإسلام جاء لصلاح الدنيا والآخرة، فهو نظام شامل لكل العصور ولكل الناس في كل زمان ومكان. فأطول آية في القرآن لم تتحدث عن الجنة، ولم تتحدث عن النار، ولم تتحدث عن الرسل، ولم تتحدث عن العقيدة، ولكنها تحدثت عن المعاملات. فالقرآن اهتم بإصلاح دنيا الناس كما اعتنى بإصلاح أخراهم، هذه حجة على من فصل السياسة أو المعاملات أو الدنيا أن تقاد بالدين، هذه حجة عليه بين يدي الله عز وجل. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا بين الكاف، هذا الكاف حرف الكاف حرف يظلم دائما، فاكتبوا اسمعها مني، فاكتبوا، سكن الكاف وبين الشدة التي في حرف الكاف، حرف فيه شدة ليس من الحروف الضعيفة، فاكتبوا نعم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب لا تقل يأبى، ما في يأبى بارك الله فيك، ولا يأبى كاتب، هذه باء مفتوحة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، اسمع هذه الآية من الشيخ أسامة بارك الله فيك، ذكر الشيخ أسامة آية الدين بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم،

القنوت يختلف عن القنوط. القنوط هو العبادة والطاعة، قنوط. أما القنوط فهو اليأس من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا. يا مريم قنوتي، وكانت من القانتين. يا مريم قنوتي لربك. لا أنت يا مريم يأسي هكذا معنى كلامك. يا مريم قنوتي وليس قنوطي. قنوتي. لا قنوتي. يا مريم قنوتي. قنوتي. يا مريم قنوتي. تي. يا مريم قنوتي قنوتي. نعم. يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أعد. يا مريم قنوتي. يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم. اقرا شيخ. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون. نعم. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه يبشرك فخ امراك يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. إسرائيل لا تحرك السين في إسرائيل. إسرائيل. إسرائيل. نعم. إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صراط مستقيم. أعد. لا أعد. صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. نعم. أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن واشهد بأننا مسلمون. نعم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا الرسول سين الرسول ترقق لا تقل الرسول الرسول واتكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل

فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أو الأشهر الأسباط. جميل. والأسباط اقرأ كما لو أنك تقرأ بمفردك، لا تتقيد بالجلوس مع شيخ أو بالجلوسك مع إخوانك، اقرأ بانطلاقة وبسجية تجد الفتح من الله عز وجل. حتى وإن أخطأت أنت ما جئت إلا من أجل التعلم، وأنا أتعلم منك أيضا وأستفيد كثيرا من أخطائك أو من الملاحظات هذه، كلنا يتعلم. فاقرأ وإن أخطأت، فأنت ما جئت إلا من أجل التصويب، لا من أجل أن تتجنب الوقوع في الخطأ. يعني الذي يتجنب ويحاذر ويجتهد يقرأ قراءة كأنه مقيد، لا اقرأ. يعني اجتهد ونقرأ ما في مشكلة، اقرأ كما لو كنت بمفردك تقرأ وتتقرب إلى الله بقراءتك، وأنت في الصلاة وأنت إمام وأنت تخطب وأنت تعظ وأنت تدرس تجد القرآن سهلا. أما إذا تقيدت وفكرت أن تنضبط لأنك أمام شيخ أو لأنك في مقرأة أو قرأة لا يكون فيها انطلاقا. نعم. والأسباط وما هو أنت صواب هكذا ما في شيء صعب. والأسباط وما والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله العظيم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون مكررة في البقرة هذه الآية. سبحان الله. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم مكررة في سورة النور، آية في البقرة وآية في النور، وكل آية في موضعها تؤدي إلى معان كثير إلى أقوال أكثر، وليس في القرآن تكرار إلا لفائدة. نعم. بالحرف يعني. بالحرف. نعم. عندك الآية خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون في ربع إن الصفا والمروة. خلاص. وعندك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم في أول صفحة من سورة النور. نعم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هناك كتاب في سر تكرار الآيات في القرآن، لماذا كرر الله عز وجل الآية؟ لماذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كررها. ويل يومئذ للمكذبين. ويقولون أسرار التكرار في القرآن للكرماني. صحيح كتاب فيه صعوبة، تكلم في النحو والصرف والبلاغة، لكن يعني لعلك تنتفع منه بشيء يوما. أسرار التكرار أو التكرار، أسرار التكرار في القرآن للكرماني، كتاب مرجع مهم، مرجع ثري ذكر فيه كل الآيات التي كررت في كتاب الله وبين إعجاز ترى كلاما عجيبا في هذا الشيء. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به به. من الأخطاء أن تنطق الكسرة كأنها فتحة لهجة، فيقول مثلا ولو افتدى به، الصواب بي با بو إب بي با بو إب، هكذا فتحة ضمة كسرة سكون. أما تقول با الصواب به به، وقس على ذلك ولو افتدى به ولا به. هذه تكون في الغالب لهجة عند بعض الناس، لهجته هكذا. فإذا كان الإنسان يخطئ في قراءة كلمة بسبب الجهل أو بسبب أنه ما درس، لا بأس يتعلم. أما إذا أخطأ بسبب اللهجة فهناك صعوبة في التصحيح، كالذي مثلا اعتاد أن يقول هوى، صعب جدا أن يعود لسانه فيقول هوى، تعود أن يقول لهجته كذا هوى. فيعني إن شاء الله أتغلب على هذه الأمور بأكثر من القراءة وبكثرة السماع، يستقيم اللسان إن شاء الله تعالى وما في صعوبة. نعم، ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من. عندك على أليم وقف؟ على آخر. عندك صلي على أليم؟ جميل. وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.